الوهابي رحمه الله في ذكر نواقض الإسلام. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. يعني شخص يقول لا، هو مذهبهم باطل، المشركون يعني يدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذيون والملاحدة والكفار، يعني كل أصناف غير المسلمين، هؤلاء لابد أن يكفروا لصحة الإسلام، والذي لا يكفرهم لا يعتبر مسلما. وهذا مما لا نقاش فيه ولا جدال، وإن كان كثير من الضلال والجهال في هذا الزمان يعني يتساءلون عن هذا الأمر وكأنه شيء مجهول أو شيء محير أو شيء فيه مثلا كلام أو نظر، هذا لا نقاش فيه ولا جدال فيه ولا كلام فيه. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، يعني يقول أنا لا أدري والله هم كفار أو ليسوا كفار، أنا في شك من هذا، فهمت؟ والذي لم يكفرهم هذا حتى لو قال إن مذهبهم باطل، يعني يقول النصارى على باطل واليهود على باطل والوثنيون على باطل، لكن أنا لا أكفرهم ولا أكفر أحدا. بعض الناس يقول لا، أنا لا أكفر أحدا، لا يهوديا ولا نصرانيا ولا كذا، يعني حتى ربما لو جاءه شخص يقول له عن نفسه إنه كافر يقول لا أنا لا أكفرك، فهمت؟ هذا يعني ما أمر عجيب الحقيقة. فهؤلاء حتى لو قالوا إن مذاهبهم وأقوالهم ودياناتهم باطلة ولكنهم لا يكفرون، إذا لم يكفروهم هم كفار. من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذه العبارة طبعا بينة في هؤلاء الذين هم كفار أصليون، أنهم إذا لم يكفر، من لم يكفر هؤلاء الكفار الأصليين من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل الكافرة فإنه يكون ماذا؟ كافرة. إذن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، شك حتى لا يعني لم يجزم، لم يقل هم كفار أو ليسوا كفارا، قل والله لا أدري، أو نعم هم كفار لكن أنا عندي احتمال أنهم لا يكونون كفارا، يشك يقول والله الراجح أنهم كفار مثلا، الراجح أن اليهود والنصارى كفر، هذه ليس فيها راجح ومرجوح، حتى لو قال الراجح أنهم كفار هو كافر بهذا الترجيح، صحيح؟ لأن هذه المسألة ليس فيها راجح ومرجوح، ليس فيها أخذ ورد، هذه فيها أمر واحد واضح كفار. إذن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، يا ماذا صحح مذهبهم؟ يعني قال هم على خير وعلى حق، فهمت؟ هذا مع حتى لو ادعى أنه مسلم، يعني شخص يقول والله اليهود على خير والنصارى على خير والمسلمون على خير، طيب وأنت؟ قل أنا أختار الإسلام لأن الإسلام هو الأفضل أو هو الأحسن، لكن الأديان كلها في خير وعلى خير، هذا يكون ماذا؟ كافرا. شخص ثاني يقول والله الإسلام هو الدين الحق ولا أرضى دينا سواه ولا أتركه أبدا، لكن الذي يدين باليهودية أو بالنصرانية يعني لا أستطيع أن أقول إنه كافر أو لا أستطيع أن أقول إنه على باطل، هذا يكون كافرا أيضا، واضح؟ هذه المسائل محل إجماع، محل إجماع لا مجال للاختلاف في أو الخلاف حتى في أي واحدة منها، في كل المذاهب بل في كل الفرق أيضا، حتى الفرق البدعية وفي المذاهب الفقهية في كلها لا اختلاف في هذه الأمور، أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أنه يكون ماذا؟ أنه يكون كافرا. ويعني هل هناك أبعد؟ يعني بعض الناس يسأل هل اليهود كفار؟ هل النصارى كفار؟ هؤلاء أهل كتاب، هم أهل كتاب وكفار، وأهل كتاب يعني هو يعني هذا هل يعني أنك أنهم من أهل الكتاب أن هذه التي بين أيديهم هي كتب الله؟ أبدا. وهل يعني هذا أنهم ليسوا كفارة؟ بعض الناس يقول لا، اليهود والنصارى ليسوا كفارة لأنهم أهل كتاب، هم أهل كتاب وهم كفار، ورب العالمين تكلم عنهم في القرآن أنهم من أهل الكتاب وأنهم كفار، ما الإشكال في هذا؟ كونهم من أهل الكتاب هذا ميزهم في بعض الأحكام، صحيح؟ يعني يجوز نكاح نسائهم، يجوز أكل ذبائحهم في بعض الأمور، يجوز بقائهم في بلاد الإسلام بالجزية عند الجمهور وهكذا، يعني عند البعض لم يفرق، قال إنه يجوز بقاء عموم المشركين والبعض خص هؤلاء، يعني يجوز بقائهم بالإجماع في بلاد المسلمين، هذا بأصل الاعتبار وأصل النظر، يعني هذا بالنسبة لليهود والنصارى بالاعتبار العام مثلا، لكن كلهم كفار. نعم. لا، هذا في هذا إطار آخر، نتكلم في الكفار الذين اتضح كفرهم، أما شخص كفره بعض الناس وقد لا يكون كافرا، وقد يكون كافرا لكن كفره ليس يتضح لكل الناس، فهذا لا يقال فيه إنه إن من لم يكفره فهو ماذا؟ فهو كافر، عرفت؟ يعني أنت علمت أن شخصا ما قال مقالات كفرية فقلت هذا كافر، فيأتي شخص لا يكفره، فهذا لا يطبق في مثل هذه الحالة لأنه لا يعلم ما الذي عنده، وقد يظن مثلا أيضا أنه يعذر، أنت ربما اطلعت على أن هذا الشخص غير معذور، ربما هو لا يكفره لاحتمال أنه معذور، فهمت هذا؟ فالذي كان في الأصل مسلما أو يتسمى باسم الإسلام ثم وقع فيما يكفره أو كفره، النظر فيه لا بد فيه من التأني والفهم، لأن القاعدة الشرعية عندنا أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فقد يقع الشخص في الكفر ولكن لا يوقع الكفر عليه، لماذا؟ لأنه معذور بجهل، بخطأ، بإكراه، بتأويل. طيب، إذن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، إذن فهمت هذه، وإلا ففرقة التكفير اضطردوا هذا، قالوا من لم يكفر الكافر فهو كافر، فقالوا الرئيس كافر، أنتم تكفرونه؟ لا، إذن أنتم كفار، ويقولون لأتباعهم تكفرون هؤلاء السلفيين؟ يقولون لا، لا نكفرهم، إذن الذي لا يكفر السلفيين كفار، كافر، الذي لا يكفر السلفيين كافر، والذين لا يكفرون السلفيين كفار، فهمت لماذا؟ ولماذا هم كفار؟ لأن السلفيين لم يكفروا الطاغوت الرئيس، ولماذا؟ لأنه كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، فهمت هذا التسلسل؟ هذا لا شك في ضلال أهله، حتى لو فرض وجزم بأن الرئيس كافر لا ينبغي التسرع إلى تكفير من لم يكفر، خاصة إذا كان له في هذا شبهة، أنت معي؟ وأيضا أحب أن أنبه، بعض الناس يقول يعني هل اليهود والنصارى كفار أو ليس كفارة، اعلم أن كثير من الناس مساكين إلى حد أنهم يسألون مثل هذا السؤال من غير فهم، من غير أن يدري، فأنت فهمه الأمر شيئا فشيئا حتى لا يتعرض أو لا تعرضه إلى أن يقول أكثر من هذا، يكفيه حقيقة هذا السؤال، لا تعرضه إلى أن يقول أنا لا أرى أنهم كفار، يعني قل له الآن الذي ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافرا ولا ليس كافرا؟ الذي ينكر أن القرآن كلام الله، الذي ينكر كذا، الذي يجعل مع الله إلها آخر، الذي يجعل الله سبحانه وتعالى مجسدا، الذي يجعل الله ثالث ثلاثة، الذي هذا كافر ولا ليس كافرا؟ ثم الله تعالى يقول لقد كفر، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهكذا، فهمت بكل سهولة ويكون الأمر واضح. طيب، بعد هذا يقول الرابع، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الذي يعتقد أن هدي أو كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الذي يعتقد أن هدي النبي هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، فمثلا يأتي إلى شيخ في الطريق في طريقة له ويزعم ويمسك طريقته، يقال له أسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا هذا أكمل هذا أفضل. الذي يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل من حكمه، يأتي شخص إلى بعض الأعراف وبعض الأسلاف وبعض القوانين الوضعية فيزعم أنها أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكم القرآن ومن حكم الشريعة، هذا الزعم كفر والعياذ بالله. هذا الاعتقاد اعتقاد أفضلية هذه القوانين وهذه الأحكام على شريعة وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله. مجرد الحكم بها لا يكون كفرا، اتباع الهوى في التعامل بها وفي الحكم بها لا يكون كفرا، أما الكفر فهو اعتقاد أنها أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها تساوي حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها تجوز جائزة جائز أن نحكم بهذا حتى لو اعتقد أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أكمل. ولذلك قال كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. الطاغوت هو كل ما تجاوز فيه العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله، كل ما تجاوز فيه العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالذي يقدم طاعة مطاع على طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرى أن هذه الطاعة خير له من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طاعة طاغوتية وتفضيل طاغوتي. وهذا الذي قدم طاعته على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن رضي بهذا فهو طاغوت. من الطواغيت شخص يريد من الناس أن يطيعوه وأن يعتقدوا أن ما يقوله لهم خير مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا طاغوت. والذي يفضل حكمه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على حكم الله فهو ماذا؟ فهو كافر. إذن لابد أن تعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، أحسن الهدي هديه، خير الهدي هديه، وأن حكمه أحسن الحكم. وكما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تعالى في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين الطائعين لله رب العالمين وأن يجعلنا من المفلحين الفائزين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.